جايين من بلاد بعيدة جدا، نسيوا أهله ونسوا البلاد، ويمكن بعضهم ما راحش البلد خالص من يوم ما طلع منها. قالوا ما انا عايش ازاي ده الغريب ده؟ قال لك ما انا بقى لي جيران جدد وبقى لي اصدقاء جدد وبقى لي مجتمع جديد وبتاع. اذا الغريب قد يأنس في ده الغربه. اما ده مش مطلوب، مش مطلوب تأنس، مطلوب تفضل مستوحش كده. كل ما تسمع صوت تبص حواليك زي المستوحش زي ما يكون هربان من حاجه. قال لك يبقى ما فيش غير عابر السبيل. لو عايز تطلع من الدنيا بسلام كن عابر سبيل. عابر السبيل بقى يقعد يكوش فيها ويقعد يبني فيها ويقعد مش عارف يعمل ايه فيها. لا لا يفعلها عابر السبيل ابدا. انما عابر السبيل ده شكله ايه؟ قال لك واحد شايل الخيمه بتاعته مسافر عابر السبيل، ماشي بالنهار ليل الليل يقوم ضارب الخيمه بتاعته ونايم، يطلع عليه النهار يقوم لامم الخيمه وماشي. ده ممكن يعني لما يضرب الخيمه على الارض كده ممكن يقول ايه؟ اما نبني بقى واعمل ديكور واعمل سقف واجيب بقى مش عارف ايه واجيب الكلام ده. عابر السبيل ممكن يعمل كده وهيهد الخيمه بعد كام ساعه. عشان كده قال لك ايه؟ عشان تطلع من الورطه دي كن عابر سبيل، ما تكونش غريب، لا تكن غريبا، كن عابر سبيل. طيب الباب اللي بعديه قال لك باب في الامل وطوله. قال لك هنقول لك بقى المهلكات. طالما انك انت عايز توصل الاخره وخلاص اتفقنا مع بعض اهو انك انت هتكون غريب وهتكون عابر سبيل، خلي بالك ان السكه الى الله عز وجل طويله وفيها مشاكل. اول هذه المشكلات طول الامل. ام عقد الباب اللي بعديه، شوف البخاري عامل ازاي، ميه ميه زي السلسبيل كده. ها يا ريت المجددينات دول يتعلموا شويه وبعدين ما يحطش نفسه قدام البخاري. هو هيروح في المزبله التاريخ، والبخاري لحد النهارده لا بيننا وبينه نسب ولا بيننا وبينه لا مال ولا الكلام ده، ونترضى عليه ونترحم عليه اكثر من ابائنا وامهاتنا. صنف كتابه على أوثق ما أنت رائد، سواء من جهة متانة الحديث أو من جهة سلاسة المعاني. ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى لقاء آخر إن عشنا وجمعنا الله بكم مرة أخرى حتى نكمل المحاور السبعة التي جعلتها يعني علامة على شرحي لهذا الكتاب، ثم ندلف بإذن الله تبارك وتعالى إلى باب في الأمل وطوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.